يقول بعض الشباب عندنا أخذوا بالهدي النبوي من إعفاء اللحية وتقصير الثياب وغير ذلك، لكن هناك من يحاربهم ولا يريد من يصنع ذلك. فجاء رجل وقال لهم ادفعوا المفاسد فقصروا يعني من لحاكم اسبلوا، هذا كلام باطل، لا يجوز له أن يقول ذلك. ما دام أن الشباب توجهوا إلى ما يجب عليهم أعفوا لحاهم ولبسوا السنة لذلك، أقول لهم إن تعرضتم للأذى أو البلاء إن أصبر، يجب الصبر، المؤمن مبتلى، إلا إذا وصلت إلى حالة لا تستطيع أن تصبر، حالة الاضطرار، فأنت معذور. بل يجوز للمسلم أن يقول كلمة الكفر إذا وصل إلى هذه الحالة، لكن يجب أن يكون قلبه مطمئنا بالإيمان.